لبعض الحقوق عند آخرين، وصلنا المحكمة، وهناك بعض إخوان يعرفون كل شيء بما بيننا، وطلبت شهادتهم ولكنهم للأسف لم يشهدوا. اللهم اهدنا، نسأل الله لنا ولهم الهداية. يقول ربك جل وعلا: ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. إذا كتموها وهم يعلمون عليهم إثم، ولا يجوز لهم ذلك. أما كان عندهم شك فلا حرج عليه، لكن ما عندهم ضبط لا يجوز لهم الشهادة، وهم غير ضابطين، لا يجوز لهم يجاملون فقط لأجل حدك عليهم ولأن صاحب لهم، لا، شهادة أبوها عظيم. فإذا كان عندهم علم وجب عليهم الأداء وحرم عليهم الكتمان. أما أن يشهدوا لأجل أنك صاحبهم بالشبهة أو بالشك لا يجوز هذا، مثل ما يفعل بعض البدن بعض الباب وبعض الحظ أيضا، ما دام صديق الله يبقى أنت صديقي وتعرف أني ناصح وأني صادق تشهد لي، هذا ما يجوز. ولو أنك أخو ولو أنك صادق ما يشهد إلا بالأمر الواضح، وإذا شهد تزور من أقبح الكبائر نعوذ بالله، فلا بد يشهد الإنسان بشيء يعلمه. أما قول أنا تعرفني وأنا الحمد لله صدوق وأنا وأنا وأنا وأنا اشتريت من فلان كذا أو بعت كذا أشهد لي، هذا ما يجوز. ولو أنه من الصحابة ما يجوز يشهد له بغير حق. نعم. نعم. ورد عن الشهادة ما أذكر، لا تسقط القرآن يكفي، تسقط القرآن يكفي، ولا تكتم الشهادة ويكفي فإنه آثم قلبه. نسأل الله السلامة. أما اللعن ما أذكر شيئا. نعم.